الأمر النازل العارض الآن وهو ما يسمى بالغلاء الفاحش الذي يكون صحيح في حملات الحج. هذا الحقيقة أمر مؤسف وينبغي أن ينظر إليه من جهتين. الجهة الأولى بالنسبة لهؤلاء الشركات التي تنظم هذا العمل أن تتقي الله عز وجل، باعتبار أن الإضرار في ذلك لا يجوز، خاصة في الحج، فهذا ربما يدخل في قطع السبيل إذا أصبحت المبالغ بأرقام كبيرة جداً تفوق الكلفة. فما هي الكلفة؟ إما أن يكون مثلا نقل وسائل نقل وأطعمة وخيام فتقدر بقدرها، ثم يكون نسب الربح محدودة بالمعقول كما هو في حالات الناس. أما أن يبالغ فيضرب بذلك أضعاف مضاعفة، هذا من الأمور الشاقة جدا التي ربما يأثم بها الإنسان فيصد بها عن سبيل الله ويظن أنها تدخل في دائرته في دائرة التجارة. التجارة أمرها سعة، يربح الإنسان ولكن بالمعقول. الأمر الآخر أن يوجه أيضا للجهة المنظمة للحج وخاصة في مسائل التسعير، أن تقوم بأطر هؤلاء التجار والمطوفين على تسعيرات معينة ألا يجاوزوها. وقد سمعنا جملة من حملات الحج التي تصل إلى عشرات الآلاف وربما ربما 100,000 وربما أكثر من ذلك، وفيها من النعيم والراحة ما لا يطلب عادة في مثل الحج من زحام وكذلك أيضا مشقة، وهذا ما الحقيقة يؤسف له. أما بالنسبة لأفراد الناس الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما حالهم؟ يقول أني لا أجد في الحملات إلا هذه الأرقام، وتأتينا اتصالات مثلا من مصر، تأتينا اتصالات مثلا من أفريقية، من بعض مناطق الشام، وربما فضلا أيضا عن المناطق الفقيرة التي تكون مثلا كالهند وغير ذلك. يقولون حملات الحج النظامية في هذا لا يمكن أن الإنسان يجد ما يصل به إلا أن يعمل ربما عشرات السنين صحيح. بالنفقة حتى يوفر في ذلك ذهابا واحدا إلى مكة، إما أن يكون لعمرة أو يكون لحج وعمرة. فنقول في مثل هذا الأمر أن الإنسان إذا كان لا يستطيع الله عز وجل يعفو عن ذلك ولا يستدين الإنسان. بعض الناس يستدين للحج، نقول الاستدانة في هذا هي نوع من الحمالة، فإن الإنسان إذا مات يبقى في ذمته، فلولا له أن ينتظر حتى يجعل الله عز وجل له السبيل، وإلا إذا علم الله نيته وصدقه وكتب الله عز وجل له ذلك الأجر، فالإنسان ما زال ينوي ويرغب في ذلك فيكتب الله عز وجل له ذلك الأجر ولو لم يستطع.